بتيجي في الامتحان اسمها ويلز كان فورسز. استخدمها ليه؟ ملهاش فكره. استخدمها كان زمان لما يعوزوا يعملوا حاجه كده. انما النهارده ملهاش اي حاجه تلعب فيها بقى زي ما انت عايز تورم بيها. انما كان كده ملهاش اي لازمه. يقول لك بقى لو عايز تستعمل انت او تعمل نفس الفكره تعمل نفس الفكره بس ما عندكش الاله دي. كان في امتحان يقول للطلبه ايه؟ لو طلعت عليك عيال انت سنتر فيبيا وانت في الصحراء ولا مالي؟ يجي الفكره سنتر فيبيا هو عايز يقول لك ان انت لو عندك حاله زي دي وما تقدرش تعمل سوزيرين او مفيش سوزيرين وكمان ما عندكش الاله دي ما عندكش الويل سكيل كورس هتعمل فيها ايه؟ بصوا كانوا بيعملوا بقى حاجه كان يدخل ايده يدخل تو فينجرز اكشلي المفروض يعني يدخل تو فينجرز ثرو ذا بارشلي دايليتد سيرفيس كويس ويلف البيبي ويجيب رجل واحده بس يجيب رجل واحده بس لان لما يشد العين من رجل واحده يبقى هو دلوقتي برجله بالباتوكس يعني هو عامل كومبريشن على بلاسنتا يعني انت بتشد رجل واحده بس كويس مش الاثنين نزل رجل واحده بحيث ان العين يبقى قاعد هو شخصيا على البلاسنتا كومبريسنج البلاسنتا بالباتوكس بتاعته ده له اسم كده بيسموه باي بولر بودالك فيرجن ده ممكن تلاقي الناس الاساتذه الكبار القدام يعني هم اللي سالوك السؤال ده. ما حدش بيعمل الكلام ده طبعا خالص اسئله ايه؟ قديمه يعني شويه. باي بولر بودالك فيرجن. هو اللي بيسال السؤال ده بيقول لهم ايه الفرق بين باي بولر بودالك فيرجن وانترنال بودالك فيرجن. ما حدش يوجع دماغه انا لو اقول لكم انا مش هتعرف كل دماغي. الفرق في السيرفس الانترنال بودالك فيرجن بتتعمل لما السيرفس يكون فولي دايلايت. الباي بولر بتعمل في فرشه ده هي الاجابه كده خلاص ومش هتقابلها الا بتجير مع ممتحن واحد او اثنين وخلاص ساعه ما تيجي سيره الايه معاه ساعه ما تيجي سيره الفيرجن معاه ممكن يسالك على ايه الفرق بين ده وده الباي بولر ده ليه والفرق ايه بس خلاص كده في سنه كده كده لا الاكسيدنتال هامورج او الاوقات بيسموه بلاسنتال ابربشن ده ليدنج نتيجه لبريماتيور سيباريشن اوف نورمالي امبلانتد بلاسنتا عايزين ان المره دي البلاسنتا في مكانها الطبيعي يعني في الاوتو سيجمنت بس دي حصل لان البلاسنتا انفصلت قبل ولاده البيبي برضه انتوا خلاص المفروض عرفتوا ان لما بيحصل سيباريشن اوف البلاسنتا مش يعني سويت بتفك هيحصل دي ايه بقى اللي يخلي البلاسنتا يحصل لها سيباريشن قبل ولاده البيبي؟ اللي يعمل سيباريشن البلاسنتا قبل ولاده البيبي اهم حاجه خالص خالص على وجه الاطلاق لازم تفضل نبقى واحد لان الترتيب مهم. اهم حاجه لسه قايلينها قريب سوير كيسز اوف بري كلامس. قعدنا نقول كذا مره ان البري كلامس تعمل اكسيدات اهم. انت عندك البلاد فيسلز اللي رايحه للبلاسنتا دي او اللي بيقولوا عليها البريسيديو بلاد فيسلز الضغط جواها ماله؟ عالي والرول اوف ذا فيسل في اسكيميك شيب فبتفرقع على الفيسل ويحصل كده ده اهم سبب وتاني مره اهو لازم تحطوه نمره واحد السبب رقم واحد كيسز او سيفير كيسز اوف بري اكلامسيا بوسبلي اكلامسيا كمان في اسباب اخرى بقى تعمل كده من ضمن الاسباب الثانيه مثلا ايه؟ تروما واحدة اتخبطت وقعت حاجه كده فالتروما ممكن تتسبب في بريماتيور سيباريشن اوف ذا بلاسنتا ثالث سبب ممكن يعمل كده rupture membranes in cases of polyhydramnios. واحدة عندها polyhydramnios يعني بس منفوك على الآخر ومليان مية. كويس؟ لو حصل sudden rupture of membranes في حالة زي دي sudden rupture of membranes مرة واحدة مرة مية كلها راحت نازلة فجأة. لما المية تنزل فجأة حجم اليوترس هيجرب له إيه؟ هيصغر شوية والبلاسنتا ما تصغرش فلازم يحصل separation البلاسنتا. زائد ان بيحصل دروب للبريشر هنا جوه اليوترس بيحصل دروب للبريشر ده بيساعد على سيبريشن اوف ذا بلاسنتا اللي بعده ان الكورد يبقى اب نورمالي شورت لو الكورد از اب نورمال شورت مع حركه البيبي ممكن يحصل ديتاتشمنت او سيبريشن اوف ذا بلاسنتا. لو كورد قصير قوي ممكن يحصل حاجه زي كده. تمام؟ في بقى اسباب ثانيه بس اسباب less common. بيقول لك مثلا ان الفيتامين ديفيشنسي sometimes الفيتامين ديفيشنسي او السموكينج ممكن يتسبب حاجه زي كده، لان الفيتامين ديفيشنسي او السموكينج ممكن ياثر على الانتجريتي اوف ذا وول اوف ذا فيسلز. يعني بالعربي كده يخلي الفيسلز الجدار بتاعها ضعيف وسهل شويه ان يحصل لها ربش، اسهل من المعتاد. بس طبعا طبعا ما هو في ناس بتدخن مش كلهم بيجي لهم اكسيدنت. اهم سبب الاكسيدنت اللي هو ايه؟ هو البريج. لازم ده يفضل نمره واحد. الانسنس بتاع الاكسيدنت الهامورج بشكل عام هو 1%، جنرالي سبيكينج 1%. مقارنه بالتسلتا فيبيا، التسلتا فيبيا 1%، ده 1%. الانواع بتاعت الاكسيدنت الهامورج ثلاث انواع. في نوع من الاكسيدنت الهامورج اسمه كونسيلد، ونوع اسمه ريفيلد، ونوع من ده علاج ميكس. الكونسيلد يعني الدم بيخرج ولا ما بيخرجش؟ ما بيخرجش، ده اسمه كونسيلد. كونسيلد يعني الدم متحوش جوه ما خرجش. وبالتالي العيانه هنا مش نازل عندها ولا نقطه دم، مش باين عليها كمان بيجي خالص. ده اسمه كونسيلد اكسيدنت هامورج. ليه بقى الدم ما خرجش؟ هو ده السؤال. شوفوا هو الادج بتاع البلاسنتا، بصوا كده على الرسمه دي مش مظبوطه، انا هشيل العيل ده عشان ايه ما يتكلمناش كده. دلوقتي الادج بتاع البلاسنتا ماسك فيه مين؟ ممبرين، صح كده؟ فاللي يخلي الدم ما يخرجش هو نمره واحد اتوني في المايوريت. اتوني ما هو علشان الدم يخرج محتاج كونتراكشنز تطرد الدم. لو في اتوني في المايوريت الدم مش هيخرج، دي حاجه. تاني حاجه تخلي الدم ما يخرجش ان البلاسنتا تبقى ادهرنت عند ايه؟ عند الادج. لو البلاسنتا ادهرنت عند الادج بتاعها يعني في النقطه دي الدم مش هيخرج، مش هيعرف يخرج، فيحصل سيبريشن ورا البلاسنتا، انما الادجز اول اراوند هتبقى لازقه في مكانها. فابنورمال ادهرنس ات ذا ادج اوف ذا بلاسنتا. هو المفروض الدم لو ناوي يخرج يمشي في السبيس ده اللي هو بين مين ومين؟ الممبرينز والديسيديو، صح؟ لو الممبرينز هنا ابنورمالي ادهرنت للديسيديو، لو الممبرينز لازقه في الديسيديو زياده عن اللزوم مش هيلاقي بلين يمشي فيه. متابعيني ولا لا؟ واخر سبب يخلي الدم ما يخرجش لو راس العيل بقى كبسه هنا تحت. لو الفيتال هيد عامله كومبريشن، هي الفيتال هيد نفسها هي اللي ممكن تخلي الممبرينز تبقى لازقه تماما في البلاسنتا وما تديش فرصه للدم انه يخرج. انما اهم سبب هو ده، عشان كده قلته في الاول اتوني. كويس؟ تاني ممكن جدا الدم ما يخرجش ويتحوش كله جوه ومفيش ولا نقطه دم تخرج. ده هيبقى اسمه كونسيلد اكسيدنتال هيموريج. ايه اللي خلى الدم ما يخرجش؟ ادري ده نمره واحد. نمره اثنين abnormal adherence at the edge of the placenta. نمره ثلاثه abnormal adherence ما بين الممبرينز والديسيز. ونمره اربعه الفيتال هيد نفسها لو كانت impacted ممكن تخلي الدم ما يخرجش. اهم سبب هو الادني، وعارف الادني ده برضه بيحصل في السيفير بيكلابس. بصوا لي من فضلكم في السيفير بيكلابس ازاي حصل اكسيدنت؟ يعني ازاي السيفير بيكلابس جالب اكسيدنت؟ نتيجه ليه؟ رابتشر اوف ذا ديسيديوال بلاد فيسلز، يعني بلاد فيسلز اللي رايحه للديسيديوال فرقعه، صح؟ اشمعنى يعني بلاد فيسلز اللي رايحه للديسيديوال فرقع واللي رايحه للمايوميتر ما تفرقعش؟ ما اللي رايحه للمايوميتر ما كمان تفرقع، ما فيها نفس الباثولوجي وبرضه جواها الضغط عادي. فبلاد فيسلز ده هيفرقع فيحصل بليدنج هنا، وده هيفرقع يحصل بليدنج هنا، وده هيفرقع يحصل بليدنج هنا، وهنا وهنا. البليدنج اللي هو بيتوين ذا ماسل فايبرز ده اسمعوني كويس، البليدنج اللي بين ذا ماسل فايبرز ده بيفسخ الماسل فايبرز من بعضها. الدم متجمع ما بين الماسل فايبرز وبعضها بيعمل ديسربشن اوف ذا ماسل فايبرز. ديسربشن اوف ذا ماسل فايبرز. الديسربشن اوف ذا ماسل فايبرز ده في حد ذاته يخلي اليوترس ما يعرفش يعمل كونتراكشن. والدم اللي متحوش ما بين الماسل فايبرز وبعضها بيعمل اريتيشن مايوميتر. فالمايوميتر لما يخش في ستاز تلاقي اليوترس هايبرتونيك. الكلمه دي بتلخبطكم فاسمعوني كويس عشان ما تتلخبطوش. يقول لك هنا ان اليوترس از هايبر تونيك، يعني لما تحط ايدك على بطن العينه دي تلاقي اليوترس بتاعها ناشف. هو ناشف ليه؟ علشان المايوميترم از اريتيتد باي ذا بلاد. هو ناشف اه يعني في تون عالي بناء ما فيهوش كونتراكشن، ما فيش تعارض. عارف لما الواحد فينا يجي له كلامب في رجله هو مش فيه كونتراكشن وفي تون عالي قوي قوي ما بتعملش وظيفه، فاهم؟ يعني ما بتقدرش تمشي على رجلك وهي فيها سبازما وفيها كرامب، صح؟ فهنا نفس القصه في اليوترس. اليوترس بيبقى فيه هايبر تونس، في تون عالي نتيجه الاريتيشن مع البلد، انما ما يعملش كونتراكشنز اند ريتراكشنز اللي هي تطرد الدم. ودي حاجه مش غريبه قوي عليكم، لان انتوا سمعتوا قبل كده ان في شيء اسمه هايبر تونيك انرجي، يعني الكلمه نفسها فيها تناقض شويه، هي انرجيا يعني مفيش كونتراكشنز فعاله، في نفس الوقت هي هايبر تونيك في تون عالي. فهنا اللي بيحصل كده. يبقى توظيف الكلام ده في الاخر في صوره ايه؟ لما اسالك البري اكلامسيا تعمل اي نوع من الاكسيدنت؟ هتطلع تعمل اي نوع؟ البري اكلامسيا يوم ما بتعمل بتعمل غالبا النوع الفرنسي. يوم ما البري اكلامسيا بتعمل اكسيدنت بيبقى يوجوالي من النوع الفرنسي. ده حتى ممكن المسل فايبرز اللي بتتقطع دي ممكن الدم يفضل يمشي ما بين المسل فايبرز لغايه لما يتجمع تحت البيريتونيوم. لما بيتجمع تحت البيريتونيوم انت لما تبص على النيوترس ده من بره زي دي بطش زرقاء كده، بطش زرقاء ده بلاط متجمع تحت البريتونيوم، زي ما واحد ياخد كادما يبقى فيه دم متجمع يعمل حته مزرقه كده، هي نفس الفكره. ده له اسم بيسموه كوفيلارز يوترس، كوفيلارز يوترس. الكوفيلارز يوترس بتاع الاكسيدنت ده فيه منه جرات كتير كده واحد. اوكي؟ ده اسمه كوفيلارز يوترس. كلهم منتهم كده. هتلاقي بقى مش عارف A و B و C و D و F و بس كلهم ليهم نفس النوع. اللي هم فيهم اكسيدنتال ايرنج. واضح؟ ده النوع اللي اسمه كونسيل. في نوع تاني بيبقى ريفيل، الدم بيطلع لبره. وفي نوع بيبقى ميكس، حبه الدم بيفضلوا بره وحبه بيطلعوا بره. خلاص؟ هو عادة النوع الميكس بيكون بدأ از كونسيل. وبعدين اليوترس عمل شوية كونتراكشنز طرد شوية من الدم، انما الجزء الأكبر من الدم ما زال موجود جوه. طيب دي الانواع بتاعت الاكسيدنتال اللي هما كونسيل وريفيل وميكس. واحنا اتكلمنا شويه على اللي بيحصل في البري اكلامسيا. اللي بيحصل كمان في البري اكلامسيا كام حاجه تانيين. العيانه دي بيبقى عندها كمان رينال باثولوجي عنيف جدا جدا جدا. ليه بقى؟ العيانين دول بيجي لهم شوك، مين يعرف يفسر الشوك؟ هو الشوك بيبقى شيرين، ايه وايه؟ فين؟ مش الماس فايبر زي ما بتتقطع، ده حتى ده مكتوب مكتوب فين؟ رابشر يوترس. ده بيعتبر انويه رابشر يوترس، وهنا المصل فايبرز اتقطعت من بعضها. لما تفتح دلوقتي في الرابشر هتلاقي حاجه اسمها سيفير كونسيلد اكسيدنتال هيموج، لان المصل فايبرز بتتقطع من بعضها فده بيعتبر رابشر. كويس؟ طبعا المصل فايبرز اللي بتتقطع دي هتدي سيفير فين؟ وبعدين معانا فقد الدم ولا لا؟ فقد كميه كبيره جدا من الدم، وان كنت انا مش شايف ولا نقطه دم ولا هي شايفه حاجه، الدم كله متجمع جوه اليوترس. تمام؟ بس هي عندها بليدنج وعندها فين؟ والاثنين يعملوا ايه؟ شوك. وبالتالي انتوا عارفين من زمان ان في حالات الشوك البرفيوجن بتاع الكيدني بيجرى له ايه؟ بيقل. يبقى دلوقتي البرفيوجن بتاع الكيدني قل. انما خد الحاله على بعضها، هو الموضوع ده جاء اون توب اوف ايه؟ اوف ريكلابس اللي هي اوريدي فيها رينال باثولوجي، سامعيني ولا نمتوا؟ اللي هي اوريدي فيها رينال باثولوجي. صح؟ فالكيدني كانت اساسا البرفيوجن بتاعه قليل ووحش، وكانت يمكن تخش في اكيوت نيكروز. جالها كمان شوك، كان الموضوع ناقص. يا ريت على كده وبس. ده لما الدم بيفضل يتجمع جوه اليوترس، هو الدم بيخرج؟ ما بيخرجش، عمال يتجمع جوه اليوترس. فاليوترس از اندر جوينج حاليا ديستنشن. الرابيد ديستنشن بتاع اليوترس ده بيعمل رينال شت داون. كمان. بيعمل ريفلكس رينال شت داون. يعني الكيدني هنا مظلومه جدا، افكتد بالثلاث حاجات. مين هم بقى الثلاث حاجات؟ الباثولوجي بتاع بي كلاس اللي هو موجود اساسا. زائد الشط زائد حاجه اسمها يوترو رينال ريفلكس. اليوتر رينا ريفلكس ده لما اليوترس يبقى اندر جوينج رابيد ديستنشن يحصل رينا شت داون. عشان كده في جزء مش بطال كده من العيانين دول لو عاشوا بيطلع عندهم بعد كده رينا فين. تمام؟ دي القصه بتاعت الاكسيدنتال هيموريج. احنا هنشخص الاكسيدنتال هيموريج ازاي؟ دايجنوزز اوف اكسيدنتال هيموريج. واحنا هنشخصها على حسب نوع. يعني نتكلم على كل نوع لوحده. بس الاول قبل ما نتكلم على دي، في حاجه طبعا عايز اعرف مش نظافه المفروض ان انتوا عارفينها. لما بيحصل بلاسنتا سيباريشن بيطلع ايه من بلاسنتا؟ بيطلع ايه؟ بيطلع ثرومبوبلاستين واخواته، ثرومبوبلاستين اند ثرومبوبلاستين لايك سبسس تبقى ريليس من البلاسنتا وتخش على ماتيرا سيركيليشن وتعمل لها دي ار سي. يعني في الاخر بقى واضح ان الاكسيدنت الهامش ده حاجه سيئه جدا، بروجنوز بتاعه از فيري بور. الكونسيل نوع وحش قوي، حاجه مشكله كبيره قوي في الاوبستكس الكونسيل ده. عشان انت عارف ايه هو مشكله؟ هو في حد ذاته مشكله كبيره جايه فوق مشكله كبيره اوريدي موجود، ما هو بيجيش من نفسه. ده بيجي في حالات كتير في الكلاس، وهو نفسه بيمر مشكله كبيره وراه لا هي دي اي سي، وبلوى يعني تفصيل الاسلام ده بلوى بلوى يعني اكبر بلاوي اللي في الوسائل، ما كانش اكبرهم يعني. طيب سيبكم من الكتاب شويه عشان دي هنقولها مع بعض وهتبقى سهله. العيانه اللي جايه بكونسيل اكسيدنتال هامش، والله دي بتقال يعني العيانه بتاعت كونسيل اكسيدنتال هامش اوضح ما فيها ايه، اهلها جايبينها لانها ايه صح اي شوك، اوضح حاجه هي الشوك، بالرغم من ان ضغطها مش لازم يكون واضح صح ولا لا؟ لانها اوريدي عندها بيكرز واحنا اتفقنا تخيل مثلا العيانه دي كانت مثلا 200 على 140 وبعدين فقد الدم دلوقتي 130 80 بس شوك، ودي حاجه انا المفروض انا اطمن انكم فاهمينها هي شوك كويس، بالرغم ان ضغطها شكله عامل كده فلا اوضح ما فيها، هي واحده جايه بشوك لما تحط ايدك على بطنها تلاقي اليوترس ماله هايبرتونيك قوي مظبوط وتندر مش في بين، فهيبقى تندر اون اكزيميشن، بالتالي هتعرف تحس في تفاصيل بسهوله مش هتعرف تحس في تفاصيل بسهوله لان في تون عالي، لما تيجي تسمع العيا زي ايه؟ وصلت طيب ده ديستريست او جات خلاص شبه الهايبرتونيك انرجي، وانا قلت لكم الكلام ده في وقته لما كنا بنتكلم على الهايبرتونيك انرجي بتاعت الهايبرتونيك انرجي اليوترس بتاعها از هايبرتونيك ويستاندر اون اكزامينيشن وفي نفس الوقت البيبي برضه از ديستريس والاثنين ما عندهمش فاجانا دي لا دي عندها فاجانا دي ولا دي عندها فاجانا دي تمام. طب اليوترس ده دلوقتي انا لو جبت قلم وده بيحصل بالفعل تجيب قلم جاك وتروح معلم على الفندس كده لو سبت العين 10 دقايق ورجعت هتلاقي الفندس بيكرروا ايه؟ يعلم لان في دم عمال يتحوش جوه البلد از اكيميليتنج جوه فهتلاقي الفندس ليفل عالي وبيعلى طول ما في اكتف بليدنج شغال جوه صح؟ كويس ده منظر عام. لو هنعملها انفستيجيشنز انتوا تقولوا يا جماعه فين الكتاب بقى بليز قولوا لي الانفستيجيشنز بسهوله مش صعبه يعني. هو طب بلاش انفستيجيشنز لما نقيس ضغط العيانه هتلاقيه ايه زي ما اتفقنا ممكن الاقيه عالي لانها جايه اون توب اوف بريكلانس وممكن الاقيه واقف لانها عندها بليز وممكن الاقيه ابارنتلي نورمال يعني هو ظاهريا نورمال انما هو يمثل دروب من هاير فاليو زي اللي كنت بقول لكم عليها دلوقتي دي صح كده؟ لو تحبوا تعملوا انفستيجيشن تعملوا ايه؟ ينفع سونار؟ هشوف فيه ايه ورا بلاسنتا؟ ريترو بلاسنتا لان هما قد كده هتشوفها بمنتهى الوضوح في السونار وهتلاقي العين في الغالب اوريدي بلاد دي نمره واحد وبعدين ناخد عين تيرن ولا لا؟ طبعا يعني عين اليورن دي هي الكي للبري كلاس اصل اللي دي ما اقدرش اعتمد عليها قوي كل الحوامل الوردية صح؟ والبلاد بريشر هنا بقى مستخبي لانه حصل له دروب مش هيبان قوي ان ضغطها عالي ما فاضليش من علامات البريك لانس غير البروتينور فانا لازم ادور على بروتينور وانت بتدور على بتدور على بريك لانس ليه؟ عشان لو كان سيبير بريك لانس لازم بالاضافه كده كمان تاخد علاج بريك لانس لازم تاخد بقى مجنيزم سلفيت والطقم ده لازم اعرف انها فيها بريك لانس فيهمني قوي ان انا اعمل يورين اناليسيس فور البروتين فاهمني؟ كويس تحب تعمل انفستيجيشن زي تاني؟ ما تدورش على الدي اي سي؟ ليجن تايم وكوادريشن تايم وفايبرينوجين ودي اي سي بتاع ده اف دي بيز والحاجات دي الحاجات اللي هي بنشخص بيها الهايبوفايبرينوجينيميا ده مهم جدا. فدول الانفستيجيشنز اللي بيتعملوا في حالات الكونسيل اكسيدنتال هيموريج تمام؟ طب العين الريفيل دي سابلة العين الريفيل جايه بايه؟ صح الشكوى الاكوتيريا يوجوالي الريفيل دي بقى حاجه ثانيه خالص ارحم كتير قوي انت عارف الريفيل دي اشبه شيء بايه؟ الرمل مع ذهنكم شويه الريفيل دي عاملة زي ما تكون فرات ان ابورشن بس على كبير. واحدة حصل عندها شوية سيبريشن نزل شوية دم وخلاص. قصة مش سيريس ابدا، حاجة تانية خالص غير الكونسيلد، الكونسيلد جاية اون توب اوف بلوى وراها بلوى انما الريفيل دي زي اللي بيحصل في فرات ان ابورشن، مينيمال سيبريشن ينزل شوية دم وخلاص، غالبا لا ضغطها عالي ولا عندها في خمسة ولا كلام من ده خالص. فالريفيل جاية بتشتكي من ليجن. اصبحت حالة انتي بارتام هيموريج. مش كده برضه؟ اقدر اعمل لها بي بي؟ بحط نفسكم في موقف ده انت قاعد في الاستقبال جاي لك واحده في الشهر السابع الثامن ونازل عايشه الدم ما تعرفش دي ايه ما تقدرش تعمل بي بي الا لما الاول تعمل سونوجرافي اعمل سونوجرافي هتلاقي البلاسنتا فوق المره دي مش تحت تمام بس ده منظر الريجيل منظر الميكس سهل قوي منظر الميكس هيبقى الميكس حكايتها ايه؟ جاي لك كونسيلد ونزل شويه دم هتبقى شكلها اقرب شيء لشكل مين؟ كونسيلد بلس فاجينال بليدنج يعني هي شكلها زي الكونسيل وفي شويه فاجينا بليدنج اقرب شيء للكونسيل. العلاج بقى بتاع كل واحد فيهم. ها علاج الكونسيل ده علاج بسيط طبعا طبعا priority is given to correction of shock. اول حاجة تصلح الشوك. خلاص ده نمرة واحد. وبعدين معانا دي هل في مجال ان انا اقول مثلا والله هتقعد معانا ولا هتولدها؟ مفيش اي حل غير انك تولدها. لازم تولدها دلوقتي حالا عشان تخلص من القصه دي وعشان تخلص من بريكلامسيا وكل الفيلم ده. فلازم تولد العيانة دي حالا. لما تيجي تولد العيانة عندك طريقه من اثنين تولدها بيها. يا فاجينا يا ايه؟ يا سيزيريا. And we do prefer المرة دي فاجينا. فاجينا العشرة. انا عايز اولدها فاجينا. يلا هي الحالة قدامنا ايه؟ اولدها فاجينا. اديها اوكسيتوسن. تفتكر اليوترس اللي هو اوفر ديستند هيستجيب للاوكسيتوسن؟ يبقى لازم انا اقلل الديستنشن. هعمل ايه؟ امنيوتومي. بالظبط كده. تعرفوا بقى فوائد الامنيوتومي؟ ليها فوائد لا نهائيه. شوف بقى يا سيدي الامنيوتومي اولا هيقلل الديستنشن. يعني انت هتفضي الفلويد اللي موجود جوه فالديستنشن هيقل. لما الديستنشن يقل ساعتها اليوترس ممكن يستجيب للاوكسيتوسن وممكن تخش في ولاده. ادي واحد. ده بالإضافة لأن الأمنيوتومي نفسه بيدخل في ولادة عن طريق ريليس اوف بروستاجلاندين وديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد. ادي ميزة تانية. الميزة التالتة إن أنا لما أقلل الديستنشن فأنا بقلل البين. ولما البين يقل مين يتحسن؟ الشوك يتحسن. صح؟ الميزة كمان دي لما أقلل الديستنشن مش هيبقى فيه ريفلكس اللي اسمه يوترو رينا ريفلكس فبحسن البرفيوجن بتاع الكيدني كمان. يعني الأمنيوتومي هنا مليان فوائد. أقولهم تاني. بنقلل الديستنشن. لما تقلل الديستنشن يبقى الاوكسيتوسن ممكن يجيب نتيجه. كويس؟ ولما تقلل الديستنشن بتقلل البين وبالتالي الشوك بيتحسن. ولما تقلل الديستنشن يو ويل ابورش اليوترينا ريفلكس فهتحسن الفانكشن بتاع الكلى. في نفس الوقت الامنيوتومي بيعمل ريليس اوف بروستاجلاندين وديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد وهيدخلها في ولاده. خير كويس قوي. مع الاسف الامنيوتومي اوقات ما يجيبش نتيجه. يعني ايه ما يجيبش نتيجه؟ هو انا عامل الامنيوتومي لسببين عشان الشوك يتحسن وعشان العيانه تخش في ولاده. مش كده برضه؟ اوقات الشوك ما يتحسنش او العيانه ما تخشش في ولاده. ده اسمه فيلير اوف امنيوتومي. يعني الاهداف بتاعتك ما اتحققتش ممكن برضه ما تخشش في ولاده ممكن تلاقي الشوك ما اتحسنش. هتضطر تعمل ايه؟ سيزيريا انفكشن. هتضطر تفتح وتعمل سيزيريا انفكشن. لو فتحت وعملت سيزيريا انفكشن ولقيت الريكرس كله عنزل طول واحد 100 بوكس دي بوتر زرقاء كده ده يبقى اسمه ايه؟ كوبيلارز يوترس. الكوبيلارز يوترس ده مش احسن نشيله؟ نشيله كيلو من مية خالص. ليه؟ هو اصل ده اسقط. هو دلوقتي ما كانش عارف يعمل كونتراكشنز قبل الولاده. تفتكر هيعرف يعمل كونتراكشنز بعد الولاده؟ ده متقطع متهرب مش هينفع. بس مش هينفع يعمل كونتراكشن. فلو قفلت عليه كده ابقى بضحك على نفسي يبقى العيان هيجي لها ايه؟ بوست بارتم هيمرج. ودي مش مستحمله بوست بارتم لانها اوريدي جايه اوريدي بشطر وجايه وهي عندها بريك لامس يعني هايبوفوليميا. دي ما تستحملش دي بعد ما هزرش فيها دي ما تقولش طب حاجه بطنها ومش عارف ايه وممكن تمشي. لا مش ممكن تمشي. اليوترس ده اللي متقطع ده مش هيعمل كونتراكشن. يبقى ده الحل ساعتها ان الواحد يعمل ايه؟ هيستريكتومي. الهيستريكتومي تبقى توتال ولا سب توتال؟ سب توتال لان دي حاله ايمرجنسي. فممكن جدا او المطلوب ان الواحد لو لقى كوبيلارز يوترس يشيله. طب لو ما كانش كوبيلارز وشكله كده من بره كويس مش بطال منظره مش وحش يعني. ما تقفلش بطنها الا لما اتاكد وامسك اليوترس في ايدي وابقى متاكد ان اليوترس از كونتراكت. لازم اليوترس يبقى فاهم الكونتراكت. لو لقيته راسه كبيره كده لقيته جاي لاكس سيبك منه ده مش هينفع. خلاص؟ اصل اي اتومك اليوترس دي مساله فانكشن. يعني هو دلوقتي ما بيعملش كونتراكشن يمكن لو اديت له اوكسيتوسن يعمل كونتراكشن. انما هنا المشكله مش مشكله فانكشن. المشكله ان المصري خالص اتقطعت خلاص مش هترجع تشتغل تاني. الموضوع انتهى يعني. يقول لك بقى ان بعد السيزيريان العيان ممكن يجي لها بوست بارتم. والاسباب هم ثلاثه وانتوا تعرفوا تقولوها. يجي لها سيزيريان بتاع ده بعد السيزيريان يجي لها بوست بارتم ليه؟ عشان الاتوني وعشان الباثولوجي اللي موجود في الفاينلي. صح؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه الانيميا. مش هي الناس بتقابل الولاده شي بيكيم انيميك والانيميا بقى يعمل اتوني اكتر. حاجه ثالثه مهمه جدا جدا جدا الدي اي سي يعمل دي. يبقى برضه عيانه الاكسيدنتال مشكلتها ما انتهتش بالولاده، بعد الولاده برضه ممكن يجي لها بوست بارتم. عشان كده هنا الواحد ما بيترددش كتير يعني لو شكل اليوترس مش عاجبك شيله احسن 100 مره يعني. ده ممكن ان احنا ما نخشش في الفيلم ده، لو كنا بنعمل بروبر مانجمنت اوف بري ايه لاينس يعني. ما استناش على عيانه لغايه لما تتحرك الحيطه بقى يعني استريكت ان العيانه تموت. اوكي؟ ده علاج مين ده؟ التنسيق. علاج الريفيل سهل قوي. فالريفيل دي حاجه من اثنين. يا اما البليدنج قليل يا اما البليدنج كتير. تفتكر لو البليدنج كتير هتعمل ايه؟ انت عارف لو انت قاعد في الاستقبال وجات واحده سيفير انتي بارتم هامرج من بره بره على قطر عليها ونعمل سيفير انفكشن، وهقعد اسال نفسي فين السونار وهاتولي سونار وهاتوا الراجل اللي معاه المفتاح بتاع الاوضه عشان نفتح ونعمل سونار ليه؟ عشان ايه؟ بقتل سونار ليه؟ اصل هي اللي جايه سيفير انتي بارتم دي هتطلع هي ايه؟ مش انت في سيفير دي جايه تلعي سيفير يا اما ريفير ده سيفير دي جايه تلعي سيفير. افتح يا سيدي ولما تفتح انت بتشوف فيه ايه جوه؟ زي لازم تعملها في اي حاله سيفير انتي بارتم ودونت اكزامن حاجه، ما بنعملش لا دوي جي ولا بنعمل سونار ولا حاجه غلط، ما انت عارف هعمل ايه بدل ما تضيع وقت الحاجات دي سيف ذا تايم وتحرق معانا بسرعه يعني. تمام؟ يبقى الريفير لو كان سيفير هنعمل سيفير، طب لو كان مايل هيبقى المانجمنت اقرب شيء للمانجمنت عليه. فانا اقول خش المستشفى وضعها في السرير ويتعمل لها سونار بقى كده براحتها وافويدنج سكشوال انتركورس وبتاع ممكن تكمل. الميكس ده اقرب شيء ليه؟ للكونسيفي علاج وعلاج ايه؟ الكونسيفي بس. اصل العيانين دول بيبقى عندهم مشكله الهيمو داينامك اللي ان ستيبل لانهم هايبوغوليميك وعندهم الباثولوجي بتاع الميش بس ما يفضلش قوي انك تعمل سيفير انسكشن في واحده حضرتك عامله كده احسن من الادويه كمان مش هرجع للسيفيريا بقى الا لو ما دخلتش بولاده يعني مش ناجح على النظام ده بس المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت زي ما احنا الموضوع التاني اللي أنا هتكلم عليه النهاردة هو الأمنيات فلود بشكل عام، الأمنيات فلود عموما والأمنيات فلود كتير وقليل يعني كل يعتمد كوري ويعتمد كده. هو بالنسبة للمحيطة ممكن تبقى الكاميرا يعني ممكن بالعكس بقى معظم حياتي بتبقى كده بعد كل ما كان حد يحصل عندها فلود مش شرط يعني مش استمرة يعني بس اللي جالها مرة حاجة زي كده عندها تعمل أكتر من كده كده. أمنيات فلويد هو السائل اللي موجود حوالين البيبي. أمنيات فلويد الفوليوم بتاعه بيفضل يزيد تدريجيا مع الحرق لغاية لما بيوصل للكيك أو الماكسيموم بتاعه عند حوالي 34-36 اسبوع. عند 34-36 اسبوع ده الماكسيمم اماونت اوف امنيات فلويد. وبعدين بعد كده الامنيات فلويد بيقل تدريجيا يعني اقول مثلا بيوصل لتر كده ولا حاجه ويرجع بعد كده تدريجيا يقل بحيث ان هو على وقت الولاده بيكون مثلا 700 طن حاجه كده. ده الفوليوم بتاع الامنيات فلويد. طب هو الامنيات فلويد ده جاي منين؟ مصدره ايه؟ الامنيات فلويد جاي منين ده؟ ده شيء يعتمد على حسب اللي كنا احنا بنتكلم في اوائل الحمل ولا في اواخر الحمل. في اوائل الحمل الامنيات الفلويد بيبقى مين هي ترانسلين؟ في اوائل الحمل بيبقى ترانسلين اساسا. ترانسلين من الديسيديو اكروس ذا مبرين وترانسلين من البلاتان برضه اكروس الاندر وترانسلين من الفيتا سابس اكروس ذا فيتا سكين. الفيتا سكين ده از فيري ذين وممكن يحصل منه ترانسلين بالفعل. يعني هو في اوائل الحمل الامنيات الفلويد عباره عن ايه؟ ترانسليت، ترانسليت جزء منه ماتيرنال وجزء منه فيتال، بس الماتيرنال هو اللي بيتحط الاول. وبعدين في النص الثاني من الحمل الحكايه بتبتدي تقلب، في النص الثاني من الحمل بيبقى المكون الاساسي للامنيات الفلويد زي ما اتفقنا هو فيتال يورين. طبعا في ده بيظهر عند 20 اسبوع فده يبطل وده يشتغل. هو الحكايه بتقلب تدريجيا وبتتحول تدريجيا ترانسليت تدريجيا وبيزيد الانفورميشن اوف فيتال يورين. هو المكون الاساسي في النص الثاني من الحمل هو الفيتا فلويد. الامنيات فلويد عباره عن ايه؟ الامنيات فلويد اساسا خالص ميه. هو عباره عن ميه. الميه دي عايم فيها ايه بقى؟ عايم فيها شويه جلوكوز وعايم فيها شويه امينو اسيدز على حبه صوديوم على يعني صوديوم كلورايد بس وبوتاسيوم كلورايد موجودين في الامنيات فلويد. وهتلاقي شويه يوريا كريزمين يوريك اسيد زيرو الحاجات دي اكس بي في اليورين يعني. وهتلاقي كمان عايم ايه تاني في الامنيات فلويد؟ حاجات كنت سمعت عليها قبل كده. ممكن تلاقي شويه شعر واعي في على الامنيات فلويد هو اسمه لانوريز. ممكن تلاقي الواكس المثيره اللي هي كفر البيبي اسمها ليرنينج كارديولا دي. وممكن تلاقي شويه ميكونيا. هي دي مكونات الامنيات فلويد مفيش حاجه كده. ميه عايم فيها شويه حاجات. الامنيات فلويد بقى بتحتوي على حاجه مهمه يعني خلاص القصه دي الامنيات فلويد في حاجه مهمه. الامنيات فلويد بيحتوي على حاجه اسمها جروث فاكتورز جروث بروموتنج فاكتورز يعني ايه جروث موديفايتوز؟ دي حاجات بتساعد على الديفلوبمنت اوف ذا لانج. حتى احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، كنا قلنا البيبي وهو في بطن الام بيعمل القرارات الموجوده، يعني كانه بياخد نفس. هو ما بياخدش نفس لان مفيش حريه هواء، اللي بيخش جوه اللانجز هو مين؟ هو الامنيوت فلويد. والامنيوت فلويد علشان في جروث بروموتنج فاكتور ده بيساعد على الديفلوبمنت اوف ذا لانجز. يعني دخول وخروج الامنيوت فلويد جوه اللانجز ده علامه كويسه كنا بنشوفها بالايدي. بالسونوجرافي بالفايرو فيزيكا بروفايل. الكلام ده اتقال قبل كده في الفايرو فيزيكا بروفايل. لما بتشوف الاستعراض ايه ممكن تتعامل. المهم وظيفه الامنيوت فلويد ايه؟ الفانكشن بتاع الامنيوت فلويد. الفانكشن بتاع الامنيوت فلويد كالاتي، هو اولا ميديم البيبي يتحرك فيه. يعني هو لو كان البيبي ده قاعد كده ومفيش حواليه حاجه خالص كان هيتحرك فين؟ كان النيوترال سيلز فيها حركه. الحركه بتاعت البيبي دي مهمه للديفلوبمنت بتاعه. ديفلوبمنت اوف مصر من بيبي وهكذا. هو الحركه بتاعت البيبي مهمه عشان كده ده الميديا اللي جواه عايم جوه الحركه دي. دي نمره واحد. نمره اثنين الامنيوت فلويد ده بيدي البيبي سم بروتكشن من التروما. يعني لو الست دي خبطت بعربيه او كده بكره او حاجه هي ماشيه. التروما مش هتبقى دايركت على البيبي لان هو عايم كمان. هو بيدي البيبي ده بروتكشن. دي تاني حاجه. تالت حاجه ان هو التمبرتشر بتاع الامنيوت فلويد ده ثابت وبالتالي هو عامل نوع من الايزوليشن يعني بيضمن للبيبي درجه حراره ثابته ان الانفايرمنت اللي حواليه درجه حراره ثابته ما تتغيرش. هو التمبرتشر ثابت. وبعدين هو ميديوم البيبي يعمل فيه اكسكريشن للويت برودكت بتاعته يعني بيحصل باسج للبيبي الامنيوت فلويد بيحصل باسج للسمود ولا الليكونيوم ده بينزل شويه في الامنيوت فلويد. فهو ميديوم فور اكسكريشن للبيبي. في نفس الوقت البيبي بيرجع يبلع الامنيوت فلويد عشان هو بيبلع الامنيوت فلويد. الامنيوت فلويد فيه شويه جلوكوز فيه شويه بنعين اسيد يمكن يديله النيوتريشن. طبعا مش هو النيوتريشن الاساسي. النيوتريشن الاساسي جاي منين؟ جاي من البلاسنتا. انا يعني ده هو ممكن يبقى ميديا بيدي النيوتريشن. وبعدين الاهميه اللي بعد كده هو لسه قايلينها اللي هو بيحتاج على جروث بروموتنج فاكتور بتساعد قوي قوي على الديفلوبمنت اوف الفيتال بتاعته. الامنيوت فلويد برضه بيكون حاجه اسمها ذا باج اوف وبعدين قبل الولاده قبل ما البيبي ينزل بيحصل رابط الممبرز. فالامنيوت فلويد اللي بينزل ده بيعمل ايه؟ يعني بينظف الممبرز كمان. يعني الامنيوت فلويد اللي نازل هو الامنيوت فلويد ده مش سترايل وده متصل بالخارج وده سترايل. هو سترايل فلويد عشان كده الفلويد ده لما بينزل بينظف الممبرز كمان. فده بيعمل سيريلايزيشن بيرف كانال قبل ولاده البيبي. دي الوظائف بتاعت الامنيوت فلويد. دي معلومات عامه الامنيوت فلويد ده جاي منين وبيعمل ايه ووظيفته ايه. في ناس بقى هتلاقي عندهم امنيوت فلويد زياده، في ناس ثانيه هتلاقي عندهم امنيوت فلويد قليل. شوف بقى كل واحده فيهم في حياتها ان عندها امنيوت فلويد زياده. ان عندها هو مبدئيا كوريا جرانيوس يعني ما بتقول ايه؟ كوريا كتير ده يطلع قد ايه؟ متعرفش. ما هو دي بقى الدواء كده حكايه الكوريا جرانيوس. الكوريا جرانيوس ملوش ديفينيشن واضح. يعني هم احتاجوا كده في الديفينيشن بتاع كوريا جرانيوس. واحد قال لك ايه؟ اصل كوريا جرانيوس ده لو الامنيوت فلويد اكتر من 2 لتر. كويس بس 2 لتر دي انا هعرفها ازاي؟ سامعني؟ يعني دلوقتي انا قلت ايه؟ ده امنيوت فلويد كتير. طب كتير ده يطلع قد ايه يعني؟ هو بيقولوا احنا اتفقنا ان هو بيوصل مثلا لتر. بيقولوا دايما النورمال دايما دايما بيبقى رينج مش رقم. هو بيقول لك الرينج اوف نورمال من نص لتر لتر ونص. ولو الحكايه وصلت لغايه لترين يبقى يكسب. كويس بس الترين دي هعرفها ازاي؟ ممكن تقعد تشط تحت العيانه وتقعد تقيس ده قد ايه بالظبط. بس الكلام ده مش هيحصل بعد الولاد. يعني ازاي واحده قبل ما تولد اقول انها عندها كوريا جامده؟ عشان كده الديفينيشن بتاعها بتاخد فيه لغايه لما طلع نسبيا حاجه جديده بقى لها 10 12 سنه كده حاجه اسمها امنيوت فلويد اندكس. الامنيوت فلويد اندكس ده شيء بيتشاف بالسونار او بيطلع شويه بيتشاف بالذات. انت بتعمل سونوجرافي وبتعمل حاجه اسمها مؤشر الامنيوت فلويد. لو لقيت الامنيوت فلويد اندكس ده اكثر من 24 يبقى البيشنت دي عندها كوريا جرانيوس. تمام؟ بعد كده هقول لكم ده بيتحسب ازاي الامنيوت فلويد اندكس. فهو باختصار يعني كده الديفينيشن الاقدم شويه هو ان الكوريا جرانيوس ده مور ذان 2 لتر. الاجدد ان اللي يتقال عليه كوريا جرانوس هو امنيوت فلويد اندكس مور ذان 24. 24 ايه؟ ولا حاجه ده اندكس بالظبط 24 وخلاص. تمام. طب ايه بقى الاسباب اللي بتعمل كوريا جرانوس والاشكال بتاعت كوريا جرانوس عباره عن ايه؟ ان احنا نقول يا جماعه الاسباب فيتال واسباب ماترنا، واحنا بنشعر الاسباب انا عندي علاقه واحده اسباب فيتال واسباب ماترنا، فيتال او فيتو بلاسنتا يعني البيبي والبلاسنتا، واسباب ثانيه ماترنا. الفيتال كوزس هي الاهم، الفيتال كوزس هي الاهم. وهي ده اللي بنتكلم عليها في الاول، تعقيم وتعقيم، اللي هو نمره واحد واهم سبب خالص خالص التعقيم. يوني اوبيلر تويت الهايبر بيرفيوز ممبر اوف يوني اوبيلر تويت، مش كل حاجه معتمده. كان في يوني اوبيلر تويت واحد فيهم بيبقى هايبر بيرفيوز والتاني هايبر بيرفيوز. الهايبر بيرفيوز ده رايح له دم كتير، وعلى التالي عنده هو بيرفيوز متعقدين كتير، وبيعمل ورث. يبقى الهايبر بيرفيوز ممبر اوف يوني اوبيلر تويت ده هو اهم سبب خالص. نمره واحد. نمرة اثنين فيتا الانوميليز. فيتا الانوميليز في صورة ايه؟ اولا الانين جاتري، فاكرين عيل الانين جاتري ده؟ الفيديو الانين جاتري ده مخه على الشارع، فمخه اطرافي، وكمان البيتويتري اطرافي زي ما قلنا قبل كده. البوستيريور بيتويتري المرة دي يطلع ايه؟ البوستيريور بيتويتري يطلع حاجة اسمها انتي دايوريتك هرمون. يعني هو البيبي ده ما عندوش انتي دايوريتك هرمون، فبيحصل له ايه؟ دايوريتك. واليورين هو الحاجة الأساسية اللي بتعمل أنواع الشرب. فعشان كده البيبي الانين كاتاليك ده بيبقى عنده كوريا دم، او ممكن عنده كوريا دم. زي حاجه ثانيه ان البيبي اللي عنده الانين كاتاليك السي اس اف بيبقى دايركت دريند على طول، السي اس اف بتاعه بيندلق على الانيوت كول ويتقاس في الفوليوم اوف انيوت كول. فالمبدا في الاخر كده طلع الانين كاتاليك ده عنده ايه وايه وايه وايه ونعمل كوريا دم في الاخر. والانين كاتاليك يعمل كويس صح؟ ويعمل كوريا دم ويعمل شولدر ستوك ويعمل ديليت اصلا في هانز اوف ذا شو ما خدي يعني يدخلها ممكن في كريم بوست ده والكلام ده. انا بس بقول لكم كده باي ذا واي يعني هو ده سيرتو فيس عموما يعني بيبي الان كاتب ده كده سيرتو فيس صح؟ وفي البوست او ديليت هانز اوف ذا لانه ما عندوش اي سي تي اتش وخلاص الرؤيه غريبه. والشولدر ديسبوكا لانه كتابه عريضه ورقبته صغيره غالي اكتر واحد اللي هو كويس مش مهم يعني. المهم ايه تاني كنت شايف الانوميليز غير الانيم كافري ده؟ بيبي عنده اتريزيا في الجي اي تي يودينا الاتريزيا. هو المفروض ان الانوميليز كروز ده از ان كونتينوس سيكريشن، او الانوميليز كروز مش حاجه فرنسا بيبي مش قاعد في بيت الميه غير غير ان هو اتحمل المتغير. وبيبي بيشرب وبيبلع الانوميليز كروز وبيعمل ميكسريشن وبيبلع الانوميليز كروز وهكذا. فهنضرب بقى ان البيبي ده ما بيبلعش الانوميليز كروز، هو عنده اوبستراكشن في الجي اي تي. لو هو عنده اوبستراكشن في الجي اي تي الانوميليز كروز ويل اكيوميليت وهيبقى فيه اكسسيف انيرت. فديودينا الاتريزيا او اتريزيا في الجي اي بي بشكل عام خصوصا لما تبقى فوق في السفاجية الاولى في ديودينا الاتريزيا تعمل كده تعمل كوريا الجامد. ده سبب فيتال برضه. في سبب فيتال كمان اللي هو كنت عايز يعني اوبستراكشن للفينس سيركيليشن في البيت. لو البيبي عنده ليفر سيروزس مثلا والبيبي هو اي حد عنده اوبستراكشن للفينس سيركيليشن بتاع الليفر بيجيله كورتا هايبر تنشن بيديله بلا فشل هنا لما يديله بلا فشل هنا بيطلع فلوس برضه فالبني ادم بيجيله ايه؟ فسايد كويس ده بقى في العين داخل عليه الامبرايكال بيت فلما ده يبقى فراشر فيه عالي بيعمل باك فراشر على الامبرايكال بيت فيزيد الترانسليت من الكور. مهم قوي الميكانيزم يعني بس الفكره تاني لو البيبي عنده الليفر بتاعه ده ايه مارك ولا سيرفاتك ولا حاجه كده ده يعمل باك فراشر على كورتا بيت والبورتال فين هنا از جوين باي دي امبرايتال فين فهيعمل باك بريشر على امبرايتال فين ويزيد الترانسليت من الكورت نفسه. في حاجه ثانيه برضه تزود البريشر جوه الكورت لو حصل نقط في الكورت عقده الكورت هيبقى البريشر في الكورت وجوه الفين عالي وده هيزود الترانسليت بس بيني وبينكم يعني اللي عنده عقده في الكورت ده العقده ما تبقاش تايت قوي انها لو تايت كانت تمام عادي بس في ليجن اسمها عليها حاجه اسمها كوريا انجوما اوف ذا بلاسنتا. دي ليجن في البلاسنتا احنا قلنا دي كيتو بلاسنتا كوريس هيكون في الفيديو بالفعل. في شيء كده اسمه كوريو انجيوما اوف البلاسنتا. كوريو انجيوما اوف البلاسنتا دي از الاسكيولار مال فورميشن يعني حته في البلاسنتا تلاقي فيها دايليت فاسل كده. فاكرين انجيوما دي كنا بنرد عليها في الباثولوجي مش تيوما اسمها اناتوما مال فورميشن يعني اسكيولار مال فورميشن. فالكوريو انجيوما اوف البلاسنتا دي بيبقى فيها دايليت فاسل كده ده ممكن يبقى في بيت منها يبقى زياده. في جوهر اسمه كوريا انجوما في البلاسنتا ما بيجيش كتير حقيقه في الامتحان بس دي موجود يعني ليجن كده في البلاسنتا حته كده فيها كوريا انجوما تعمل عند البيبي ده نيروس تعمل عنده كوريا انجوما. في اسباب فيتال الأسباب المتابلة لها تخلى أهمية واحدة هي من ساعة عندها قديمة أي سبب عندها هون فيلر عندها حاجة كده أو واحدة عندها بايبيتس ممكن واحدة عندها بري إكلامسيا ممكن الناس اللي عندهم بايبيتس أو اللي عندهم بري إكلامسيا أو اللي عندهم أي سبب بشكل عام للإيه في حاجة اسمها acute hilarious وحاجة تانية اسمها chronic. في فرق كبير بين الاثنين الacute والchronic. الacute هو يجعل مستد زي ما الاسم بيقول كده is rapid accumulation of amniotic fluid. يعني القصة بتاعت acute هو يجعل مستد دي تلاقيها تحصل في اوائل الحمل في النص الاولاني من الحمل وبيبقى فيه rapid accumulation of amniotic fluid. rapid accumulation of amniotic fluid في النص الاولاني من الحمل في اليوترس في rapid distension. ولما يخش في rapid distension يعمل ايه؟ ولما يعمل contractions تبقى السيل تحت ايه؟ حتى بوش حتى تلاقيه لو ورقت تحت حتى بقى دلوقتي هتلاقيه من ضمن اسباب لبوش acute hilarious. الacute hilarious ما يميزه حاجتين، حاجة الاولانية انه في النص الاولاني بحرف وحاجة تانية طبعا انه هو acute او rapid يعني وده يتقام زي نبوش ده دي ما بتكمل دي بتنتهي الى ابوش. اما الجمعة التاني بقى فاسمه chronic hilarious. chronic hilarious بنعرف يبقى يحصل امتى؟ النص الثاني والاكيميليشن اوف امنيوت فلود بيبقى جراديوال. النص الثاني ده الامنيوت فلود عمال بقى يتحوش بطلع حكومه ده الفرق ما بينهم كلينيكال. طب الست اللي عندها كوريا ادرانوس دي بقى هنشخصها ازاي وهي بتشتكي من ايه وهكذا؟ اللي عندها كوريا ادرانوس دي بتشتكي اول حاجه من فاشل تندس. يعني انتوا تعرفوا مثلا لو واحده بطنها فعلا اثناء الحمل في الشهر الثامن اليوترس بقى بيضغط فوق بيبقى عندها ابر ابدومينال بريشر تنقص وبعدين لما تخش في الشهر التاسع يحصل ديسنتر ديسنتر شويه يبقى عندها بريشر تنقص. انما المره دي الست دي بطنها منفوخه على الاخر يعني عندها ابر ابدومينال بريشر تنقص وعندها بريشر تنقص فتلاقي الست دي عندها ديسنتر استمرار بتنقص مش عارف تاخد نفسها اليوترس فوق خالص كاتم على ده فاهم على ده تلاقي عندها ديسنتر تمام وعندها ديسباكسيا او هارد بيرج كل ده ابر ابدومينال بريشر تنقص. كمان لما بيحصل روتيشن برضه ممكن يبقى فيه اريزمس لما المعده تتحرك لفوق قوي كده ممكن كمان يبقى فيه اريزمس فتلاقي الست دي بقى عندها ابر ابدومن فريشن سيمتوم يبقى عندها بلف فريشن سيمتوم كمان. وطبعا اليوترس ده ضاغط جامد قوي على البيت فتلاقي رجليها مالها ورم عندها اديما في رجليها وعندها باريكوزيتي في رجليها فهي عندها اديما في اللور لينف وعندها باريكوزيتي في اللور لينف ومش عارفه تاخد نفسها يعني بطنها منفوخه على الاخر. احنا لما نبص على بطنها هتلاقي ايه؟ هتلاقي السايز بتاع الابدومين ايه كبير يعني حجم البطن نفسه كبير قوي. طب والفاندر ليفل اعلى بكتير من ما هو يكون عليه. الفاندر ليفل از هاير ذان ذا كورسبوندنج سيريز اوف الابدومين فهتلاقي بطنها تنس تنس حاجات دي مليانه فلوس على الاخر صح. ومن كتر ما بطنها بتبقى مشدوده على الاخر هتلاقي السكين بيبقى ستريتش وجلسنج جدا ما بتشد قوي قوي كده بيبقى فيه لمعة جلسن من كتر ما هي السكن لاست في البيشن دي. ممكن تشوف كمان بقى ليه فين ستريتش بتاع السكن بيعمل المنظر ده. لو حسينا ان في تقاطع هنعرف نحسها بسهولة ولا لا؟ لا لان بطنها تنس على الاخر في فلوس مليان فبتشتغل تحس في تقاطع فين. على العموم لو عرفنا نحس في تقاطع في احتمال نلاقي ايه او ايه؟ ممكن نلاقي كوينز لان احنا قلنا انه اهم سبب هو الدنيا ابيض كوينز تمام؟ واتس كومن انك تلاقي مال برزنتيشن وتفتكر ان البيبي ده هيستقر على وضع واحد بقى قاعد جوه ميه كتير قوي قوي ده يعني انت مش هتعرف تحس بفيتا فورس بسهوله. انما لو عرفت تحس بفيتا فورس اتس كومن ان الواحد يلاقي كويس او مال برزنتيشن. طب لو حطينا على سماعه وحاولنا نسمع فيتا فورس هتلاقي فيتا فورس ساوند فين؟ لانك فعلا بقى تحت ميه كتير قوي قوي فهتلاقي فيتا فورس ساوند فين؟ ومحدش قال له عنده بادي كارديو ولا حاجه فين؟ صوت بعض ده منظر البيشنت والاكتريشن. طبعا لو قلت بطلعها دي احتمال تلاقيها بطلعها عادي لو كانت فيك دانسيا. لو سالتها يمكن تلاقيها دايماتيك يعني يمكن تلاقي في الاكتري او الاكتريشن حاجه من الفيك فوري. وبعدين انت بتفيد بالمنظر ده فوري هتعملها ايه؟ هتعملها في منظر. هنعمل سونوجرافي. بالسونوجرافي هنشوف ايه؟ اول حاجه هنشوفها بالسونوجرافي هو ان احنا هنلاقي امنيات الفلويد كتير، وهنقول امنيات الفلويد اللي استعفشن دي كذا، يبقى ده بالفعل فوليه ده، ولا امنيات الفلويد اللي كذا دي كفتها كده وبتشكل ازاي. هو ده دلوقتي اليوتر استعفشن كويس جواه الديلي اهو والبلاسانتا ده العالي اهو والبلاسانتا والكور الباقي ده كله عبارة عن مية، ده كل ده مية. احنا بنعمل امنيات الفلويد ايه بتاع بنجيب ازاي؟ احنا بنجيب البروب بتاع السونوجرافي، وبعدين نتخيل ان بطن البيشنت متقسمه الى اربعه فور كوادرنت. فور كوادرنت يعني دلوقتي انا بتخيل الامبرايتس بتاع البيشنت هو اللي بيحكم الفور كوادرنت دي، الامبرايتس بتاعته. فانا بتخيل خط واحد، طبعا مش هعمل خط عليه، بتخيل في خط بيمر بالامبرايتس بالطول بيمر بالامبرايتس بالعرض، وبقسمت بطن البيشنت الى فور كوادرنت. همسك البروب بتاع السونوجرافي واحطه فيرتيكالي هنا على الكوادرنت ده، حط البروب بتاع السونوجرافي هيبان لي على الشاشه المنظر ده اللي انا شايفه دلوقتي قدامي. اللي انا شايفه ده اسمه بوكيت اوف امنيوتيك فلويد. اوكي، بقيس البوكيت بتاع الامنيوتيك فلويد ده في الماكسيمم دايمتر بتاعه، يعني بشوف فين اكبر دايمتر هنا ار،